ومع مفاجأة هذا الحفل، المفاجأة التي أعلنا عنها لهذا الحفل، هذه المفاجأة هو هذا الابن المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يسوق الحق على لسانه وأن يثبته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات أبيه. ربنا جل وعلا علمنا أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا الابن هو ثمرة لأبيه، هو بحق يصلح أن يكون مشروع أبيه في حياته. هذا الطفل نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن يسوق الحق على لسانه. أيها الأحبة الكرام، هذا الابن من أبناء المسلمين سخر حياته في حفظ كتاب ربه فحفظه، وسخر حياته لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ منها مبلغا عظيما، ثم سخر نفسه بعد ذلك لحفظ متون العلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في أبيه، فهذا الخير إنما لأبيه، فصلاح الأبناء صلاح للآباء وصلاح الآباء صلاح للأبناء. ومع الابن المبارك محمد محمود عبد الهادي فليتفضل. Thank you. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي زيادك؟ فقال بلال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وعلى هذا فإن صلة الرحم بالصدقة سبب لمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الأجور. سابعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أما ترضين أن أصل ما